تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان فضل أهل الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور وصي الله عباس حفظه الله تعالى. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد أكرمني الإخوة وجزاهم الله خيرا بطلب المحاضرة مني، ورشحوا واقترحوا موضوع المحاضرة أن يكون أهل الحديث مناقبهم وفضائلهم وأعمالهم وماذا يجب إزاءهم. فنقول تمهيدا: معلوم لدى المؤمنين أن الله عز وجل خلق آدم عبا البشر، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وكان الناس إلى قرون متطاولة على الفطرة دين الله الخالص الذي أرسله الله مع نبيه آدم عليه السلام، ثم اجتالتهم الشياطين فعبدوا غير الله وتركوا دين الله، فأرسل الله لهدايتهم الأنبياء والرسل فجاءوا إلى أقوامهم ودعوهم إلى وحي الله الذي أنزله عليهم، وما كان لنبي أن يدعو قومه إلا إلى نفسه أو إلى شيء غير الوحي، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالرسول من الرسل لم يكن يأمر ولا ينهى إلا بما يوحي الله إليه، وكانت دعوة جميع الأنبياء والرسل توحيد الله وعبادته وحده، وطاعة الرسل فيما يأمر أقوامهم من عند الله تعالى، هذا أمر لا مراء فيه. وأرسل في خاتمهم محمدا ابن عبد الله خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بعدما صار الناس قد نسوا وحي الله وتركوا عبادة الله وحده لا شريك له، أرسله إلى الناس عامة وكافة. وكان النبي من الأنبياء عليهم السلام يرسل إلى قومه خاصة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه الشريفة المشرفة: كان النبي يبعث إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما غرق الناس في ضلالة وجهالة، وسميت تلك القرون بالجاهلية، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة وخاطبهم عامة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فزكى الناس من أدران الشرك والجاهلية وتقليد الآباء والرهبان بكتاب الله القرآن المجيد وبسنته التي هي قرينة القرآن لا يتفرقان إلى يوم القيامة. فنقول: فتلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، وجبريل عن الله عز وجل سندا عاليا، وعملوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا أصولا وفروعا، وكانوا المثل العليا في التسليم والتصديق. وهل هناك أدل على هذا من أنهم لم يشكوا في مسائل العقيدة والغيب، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وكيف، ولما سمعوا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، لم نجد أحدا منهم وصف إليه الشيطان في الإيمان به وتصديقه أو تصديق كل ما جاء به من أمور الغيب والإيمان، لم يشك ولا للحظة واحدة. وبذلك على كل حال رضي الله عنهم ورضوا عنه، كذلك تاب الله عليهم بعدما غاب جسد النبي صلى الله عليه وسلم المطهر في ثرى طيبة الطيبة، بقوا صادقين على ما آهد الله عليه وما بدلوا تبديلا. ولا شك كان الناس يعرفون، وحيث إن الوقت قليل ولذلك بالاختصار، وكان الناس يعرفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، كانوا يعرفون بالمسلمين لأن الله سماهم المسلمين، لأنهم كانوا يرجعون في كل أمورهم إلى الكتاب والسنة في أصول الدين وفروعه، اللذين بشر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أمته بإكمال الدين: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن هو قدر أن تبرز في أفق البلاد الإسلامية عقائد باطلة باسم الإسلام في أصول الدين وفروعه، فحدثت بذات الخروج والتشيع والنصب والقدر في القرن الأول من أناس وأفراد شذذ قليلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واعتبر الناس في تلك الأيام المنتحرين لهذه العقائد مخالفين لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجبت على الناس طاعته. كانوا عرفوا أنهم مخالفون، عرف الناس أنهم مخالفون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا منبوذين مذؤومين مدحورين من عامة الأمة وعامة الأئمة. ثم يشاء الله عز وجل أن تبرز في أواسم الإسلام بعد خير القرون مذاهب أقدية أخرى منسوبة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزال، تجهم، والأشعرية، والماتريدية. وهؤلاء في الحقيقة أدخلوا في دين الله المنصوص أمورا عقلية من عقولهم الفاسدة واصطلاحات فلسفية، وشبه الله بالخلق أولا ثم نزه الله تبارك وتعالى فأفصلوه عن صفاته عز وجل. وكما في الحقيقة ذكرت أن حصل الاختلاف في مسألة المسائل العقيدة، كذلك حصل الاختلاف والشقاق في مسائل الفروع أو مسائل الأحكام والأعمال عامة. والخلاف واختلاف الفهم لا مناص منه، ولكن قد أمر الله المؤمنين عند الاختلاف في أي مسألة من المسائل أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. وإذا قلنا السنة تدخل في السنة سنة الخلفاء الراشدين وإجماع الصحابة أيضا. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يغش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فلما انتسب الناس في الفقهين، الفقه الأكبر والفقه الأصغر، عاني فقه العقيدة وفقه الأحكام، إلى أناس مخصوصين، ففي هذه الفترة من الزمان عرفت طائفة باسم أهل الحديث وسموا الأثريين والسلفيون أو والسلفيين، كذلك لهم أسماء أخرى كلها تدل على الأخذ بالأمر الأول والرد إلى الأمر الأول في مسائل الدين عامة. ذهب الناس بدراسة آراء الناس وقياستهم في العقيدة، وذهب أهل الحديث والسلفيون بدراسة قول الله وقول رسول الله صلى قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدراسة قول الله وقول الرسول وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أهل الحديث من هم؟ فنقول أهل الحديث هم من انتهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليها بالنواجذ كما أوصاهم رسول رب العالمين، وتقديمهما على كل قول وهدي سواء كان في العقيدة أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق والسياسة أو الاجتماعيات. وهنا لابد من تذكر وتذكير إن أن من تلبيس بعض الناس الجهلة من يقول إن طائفة أهل الحديث ما برزت أو ما جاءت إلا من زمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه مزية لمحمد بن عبد الوهاب الذي يقال فيه أنه من أهل الحديث والحمد لله رب العالمين. فيغرون هؤلاء الأمة ويصدونها عن الحق المبين بأن هذه طائفة مبتدعة ما جاءت وما خلقت وما برزت إلا في الأيام الأخيرة فليس من الدين في شيء. نقول لهم نقول فيهم ستكتب شهادتهم ويسألون عند الله عز وجل. ويكفي لهؤلاء أن ينظروا إلى كتاب جامع الترمذي أو سنن الترمذي. الإمام الترمذي المعروف بصاحب أحد دواوين الإسلام في السنة الدواوين الستة، وهو تلميذ الأئمة البخاري وغيره، المتوفى سنة 79 و200، قد ذكر أهل الحديث في مواضع كثيرة في كتابه السنن، وذكر مذاهبهم باسم أهل الحديث أو أهل أصحاب الحديث بجانب رأي أهل الكوفة وأهل الرأي وغيرهم. وكذلك سمى الحاكم كتابه شعار أصحاب الحديث، ذكر فيه مسائل في العقيدة والأعمال قد تميزوا بها عن الآخرين. وسمى الإمام الصابوني كتابه عقيدة أصحاب الحديث. كل هذه التسميات أو كل هذه المذكورات تدل على أن أهل الحديث ما كانوا الظاهر ما سموا أنفسهم أهل الحديث إلا بعدما سمى الناس وتفرقوا وتفرقوا، ولا يعرف شيء إلا باسمه المتميز. لا يجوز لأحد أن يقول إن هذه تسمية مبتدعة، عباراتنا شتى وحسنك واحد، المعنى واحد. فمن مناقب هذه الطائفة المباركة أن علماءهم قد حفظوا السنة النبوية المباركة من أفواه الأئمة وارتحلوا في سبيل جمع ما تفرق من مدونات أئمة الحديث ومروياتهم شفاها، وضربوا في هذا المزمار أمثالا رائعة تدل على إعجاز هذا الدين وكماله إلى يوم القيامة. قال ابن حبان رحمه الله: آثر قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن والأمصار وجمعها بالوجل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم لا يرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. أقول: وإن رحلة المحدثين رحمة الله عليهم لطلب السنن والآثار كان مصداقا لقول الله تعالى وعملا بما أمر الله تبارك وتعالى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ومن مناقب أهل الحديث رحمة الله عليهم أنهم من مناقب علمائهم أنهم أوجدوا مستنيرين ومستدلين بأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة علما، وهو علم الإسناد ومعرفة الرواة وعلم الجرح والتعديل، حتى انبهر بهذه العلوم أعداء الإسلام واعترفوا بفضل هذه العلوم ونطقوا بالثناء عليها، والفضل ما شهدت به الأعداء. قال أحد هؤلاء الأعداء سبرينجر في مقدمة كتاب الإصابة، وأذكر الذي طبع في كلكتة في الهند في سنة 82 و800 بتاريخ النصارى، وكان هو وزير التعليم للهند حينما كانوا مستخربين لبلاد الهند، قال هو ونطق بشهادة الحق: يحق للمسلمين أن يفتخروا بعلم الرجال كما شاءوا، فلم توجد أمة في الماضي ولا في الحاضر دونت تراجم سير العلماء خلال 12 قرنا كما فعل المسلمون، فبإمكاننا الحصول على تراجم 500 عالم في آن واحد بأسهل الطرق. نقول: ومن مناقب علمائهم أنهم قعدوا قواعد هي أرقى وأزكى ما يصل إليه العقل البشري في ضبط الصحيح والضعيف من الأخبار وتحريرها ومعرفتها، وهي قواعد التحديث. ثم جمعوا المئات بل الآلاف المؤلفة من كتب السنة، الجوامع والمسانيد والمعاجم وغيرها مما يطول ذكره. فهؤلاء ومن مناقبهم رحمة الله عليهم أنهم لما حدثت في الأمة عقائد باطلة شمروا عن أذيال الجد والكد، وقاموا سدا منيعا لسد شر الأعداء شر العقائد الباطلة، حتى يبقى دين الله خالصا مخلصا من كل البدع والحوادث. قاموا بجهود جبارة رحمة الله عليهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم من لدن الصحابة إلى الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ردوا على كل قول باطل من أقوال الخوارج والرافضة والناصبة، ثم الأشعرية والماتريدية والجهمية وغيرهم. فنجد الإمام أبا حنيفة يكفر من قال إن الله ليس على العرش، كما روى أبو مطين البلخي وهو مأثور عنه في كتبه الحنفية. ومالك رحمه الله يرد على من سأل عن كيفية استواء الله على العرش، وكذلك ابن المبارك والبخاري والشيباني محمد الحسن وغيرهم رحمة الله عليهم. كلماتهم مأثورة منقولة محفوظة لدى أهل الحديث، ولا يحفظها إلا أهل الحديث. وألف الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله كتاب الرد على الجهمية والزنادقة وكتاب السنة، وابنه عبد الله أيضا ألف كتاب السنة. كذلك ابن أبي شيبة رحمه الله ألف كتاب الإيمان، وأئمة الكتب الستة البخاري ومسلم، أو نقول أكثر أئمة الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم من مثل الدارمي وغيرهم، قد ألفوا أو ذكروا في تأليفاتهم الحديثية ما يتعلق بالإيمان والسنة. ثم ألف من جاء بعدهم تأليفات لا يأتي عليها العد والحصر، وكلما قويت وارتفعت أصوات أصحاب البدع والأهواء زادت واشتدت جهود الأئمة في الرد عليهم بأقوالهم وأفعالهم وتأليفاتهم. هؤلاء هم علماء أهل الحديث رحمة الله عليهم بالاختصار. أما عوامهم وهو من أهل الحديث، ولا يقال إن من أهل الحديث من يكون يدرس الحديث فقط، فهو الذي لا يتخذ من دون الله ولا رسوله وليجا في دينه هو من أهل الحديث، سواء كان عالما أو عاميا. فعوامهم هم الذين نقول لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجا ولا واسطة ينسبون إليه من الأئمة والعلماء، وهم مع احترامهم للأئمة والعلماء انتسبوا إلى الحديث، ومن أحسن من الله حديثا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث لم يبحثوا عن عقيدة غير عقيدة الكتاب والسنة، ولم يعتقدوا إلا بها، ولم يعيشوا إلا لها وعليها. فبذلك حاسب أهل الحديث علماء وعوام على الدين الخالص دراسة وعقيدة وعملا، والعقيدة تسمى الفقه الأكبر. أما فقه الأكبر أحكام الذي يسمى الفروع، فهم لم ينتسبوا إلا من خلقوا لطاعته المطلقة بعد الله عز وجل، وهو النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ألف علماؤهم الجوامع والسنن والمسانيد في فقه الكتاب والسنة. ومعلوم أن الفقه منحصر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا مراء فيه. فالأئمة أئمة أهل الحديث لم يعكفوا على دراسة رأي واحد أو مذهب واحد، قسموا الفقه إلى أقسام، قسم فيه نص صريح واضح من القرآن أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فهذا القسم من الفقه لم يروا فيه مجالا للاجتهاد فيه لأحد، ولا رأوا مذهبا فيه لأحد ولا قولا لأحد، لوجوب اتباعه على الجميع ولا شك فيه، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. والقسم الثاني عندهم من الفقه الأعمال والفقه الأحكام ما لا نص فيه بخصوصه أصلا، أو يكون فيه نص من الكتاب والسنة الصحيحة لكن غاب عن العالم دون العالم، فهذا الذي يجوز الاجتهاد أو يجب فيه من العالم المبتلى بالقياس. فإذا أفتى العالم وظهر له النص وجب الرجوع إلى النص من كل من المفتي وكذلك المستفتي، ولا يجيزون الجمود على قوله السابق. القسم الثالث ما فيه نص لكن دلالته غير متعينة على النصوص، وقد يحتمل أكثر من معنى، وهذا القسم أيضا جوزوا فيه الاجتهاد أو أوجبوا فيها الاجتهاد لقيادة الأمة، علماؤهم أوجبوا فيها الاجتهاد لقيادة الأمة. القسم الرابع ما فيه نصوص ظاهرها التعارض والتخالف، فهذا القسم أيضا جوزوا فيها الاجتهاد. ومعلوم أن أئمة الحديث رحمة الله عليهم حينما يأخذون الحديث يأخذون المسائل فيأخذون الراجح بالأدلة، وجوزوا الاجتهاد. ونسمى في طريق الفقه حينما نسلك طريق الفقه نسمى أصواتا أن باب الاجتهاد قد أغلق منذ القرن الرابع، وهذا في الحقيقة ليس من دين الله في شيء. فالأصل هم جزاهم الله خيرا قسموا الفقه إلى أقسام، ولم يعملوا إلا بالراجح، ولم يتقيدوا بأحد في الانتساب إليه ولا باتباعه، لأنهم علموا أنهم ما خلقوا إلا لعبادة الله وحده ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلقة، مع احترام أئمة الإسلام جميعا والاستفادة من فهومهم وعلومهم من غير تقليد لأحد. فألفوا في ضوء هذا مؤلفات وكثيرة، منها الكتب الستة، هذا أوضح ما يكون أمامنا. ومفتي أهل الحديث ينظر إلى الراجع بالكتاب والسنة، وعاميهم عالمهم ينظر في الكتاب والسنة، وعاميهم ومستفتيهم لا يسأل عن مذهب فلان وفلان، إنما يسأل عن الصحيح الراجع. نقول هذا هو الحق لا شك فيه الصريح لدين الله تعالى. فقد عرفنا أن من مناقب أهل الحديث أن الفرد منهم لا يعرف دين الله إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هو حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي، بحيث لا يقبل إلا قول المذهب فقط ولو خالف الكتاب والسنة، لا يكون حنفيا بهذا المعنى ولا مذهبيا بهذا المعنى. نعم، استجاز العلماء بالانتساب لدراسة هذا الفقه لا بأس به، لكن إذا ورد عليه نص مخالف لقول الإمام فقد أوجب علينا هؤلاء الأئمة وهم من أهل الحديث قطعا، الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، الرجوع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عالمهم ليس عنده قواعد وأصول يرد بها الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي باب العقيدة كما قلنا ليس هو جهمي ولا عشري ولا ماتريدي، عالمهم وعاميهم في هذا سواء. كذلك ليست عند أهل الحديث مذاهب وأفكار في السلوك، عندهم بدع في التزكية والسلوك. ليس أحدهم نقشبنديا ولا چشتيا ولا قادر ولا سهرورديا ولا تيجانيا ولا رفاعية، التي قد شققت المسلمين بطرق شتى وترائق قددا. ليست عندهم بدوية، لا ينتسبون إلى أحمد البدوي، وليست عندهم بيعة إلا من ثبتت بيعته في دين الله وهو أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عند أهل الحديث عالمهم أو علمائهم وعامتهم مذاهب التصوف المختلفة، وكلمة التصوف لا شك أنه لا وجود لها في دين الله، إنما اخترعها ناس لم يراوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس عندهم ناس يسموا الأقطاب ولا الأبدال ولا الأولياء بصفة مخصوصة، إنما الولي عندهم هو من وصفه الله عز وجل بالولي، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ عرفهم الله عز وجل بنفسه، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أهل الحديث، وهم المحافظون لدين الله الخالص، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء هم أهل الحديث الذين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته لهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وقد قال أئمة الحديث في هذه الطائفة أنهم أهل الحديث ولا شك فيه. وهناك الذين أئمتنا الذين لهم قدم صدق في دين الله عز وجل قد شهدوا وهم شهادة عدول على أن أهل الحديث هم الذين التمسوا الحق من وجهه وتتبعوه من مظانه وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحرا وشرقا وغربا. هم الذين بعدوا عن أهل الكلام أو مقالة أهل الكلام، فوجدتهم فتجدهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون ولا يفتنون الناس بما يأتون. إن أحدهم يكون أخشى الناس لله، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن الشخص الذي يكون عارف بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عارف بالله عز وجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما علمت، أو لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. ولا شك أن العالم الذي يعيش في ظل الكتاب والسنة وفي نور القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعطيه الله علمه ويقذف النور في قلبه، فيكون أعلم بالله عز وجل وأخشى لله وأتقى لله. فلا شك أن أهل الحديث هم الذين لهم هذه المزية التي لا مزية لأحد غيرهم. ندعو الله تبارك وتعالى أن الحمد لله، وأنا أشكر الله عز وجل أن ولدنا بفضل الله تعالى من بيت الحمد لله يدينون دين الحق كتاب الله وسنة رسول الله، ولم يعرفوا شيئا من المذاهب، وإلى الآن وأنا قد زرتهم قبل أيام قليلة، فالحمد لله أكثرهم لا يعرف هذه المذاهب المختلفة في العقائد وغيرها إلا العلماء، وأما العامة فهم لله على الفطرة. ندعو الله تبارك وتعالى أن نعيش على فطرة الله التي فطرنا عليها، ونموت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا شاكر لإخواني الذين قد استضافوني لهذه المحاضرة التي أعتبرها شرفا لي، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يفيد من سمع وحضر هذا المجلس ومن بلغه من العشرة وغيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الكريم. يقول السائل: ما رأيكم في من يحذر من قراءة كتب العقيدة المسندة ككتاب الأجري واللالكائي وغيرها، بحجة أن الطالب قد يفهم منها أمورا خاطئة؟ الذي نقول في مثل هذا أننا نحث طلبة العلم على كتب الكتب المسندة، والتي هي مختصرة من الأئمة رحمة الله عليهم، أو مطولة، لكن لا يقرأ بنفسه وهو ليس أهلا للفهم، لا بد أن يقرأ على المشايخ. وينبغي للشيخ الفاضل الذي يدرسهم أن يميز الأسانيد الصحيحة والضعيفة. وقد بارك الله في هذه الأيام في عمل السنة بفضل الله تعالى أنها ميزة الصحيح والضعيف في كل باب بفضل الله تعالى، فلا بد أن نوصل طلبتنا بكتب السلف رحمة الله عليهم، فإن فيها كل البركة. نعم. أحسن الله إليك شيخنا الكريم. وهذا سؤال آخر: هل في الانتساب إلى أحد المذاهب الأربعة المشهورة من حرج، وذلك كأن يقال فلان الحنبلي أو فلان الحنفي وما أشبه ذلك؟ والله الذي أقول من داخلة نفسي وأؤمن به أن هذه الانتسابات لو لم تكن لكان المسلمون على قلب رجل واحد، لكن هذه الانتسابات على مدى تاريخ الإسلام قد جاءت بطرق غير شرعية، فأفسدت في المسلمين بحيث حارب بعضهم بعضا. وليس أسوأ مثال من ما يكون، بل هو أقول نقطة سوداء على جبين تاريخ الإسلام، أنهم فرقوا بيت الله تعالى وقسموه إلى عدة مصليات لمقامات، لا يجيز أحد الصلاة وراء الآخر. الله أكبر. دين الذي جاء لتوحيد الناس. فنقول لو لم تكن هذه الانتسابات لكان خيرا، لكن ما دام ابتلي الناس، أنا أعبر هذا التعبير قصدا، ما دام ابتلي الناس بمثل هذه الانتسابات، ويدرس الطالب على الفقه الذي هو منسوب إلى هؤلاء الأئمة الذين رحمة الله عليهم قد نهونا عن التقليد الجامد وأمرونا بالاتباع الكامل، فإذا درس الفقه على مذهبه فيجب أن يدرس المدرس ويدرس الطالب بمعرفة الصحيح والضعيف من هذا الفقه، ولا يجوز له أن يقول إن هذا الحديث الذي خالف مذهبنا ليس من مذهبي، إنما هو من مذهب الشافعي وغيره كما ينطق به الناس. فهذه جريمة كبرى على الأمة، للعالم إذا قال هذا الكلام وللطالب إذا تمسك بهذا الفكر. فإذا يجوز له الانتساب إن شاء الله بحكم دراسته لهذا الفقه، لكن ينبغي أن يكون محققا بحيث إذا ظهرت له السنة فيجب أن يتبع السنة. نعم. سن الله إليكم. بقي سؤالين اثنين. السؤال: ما حكم مناظرة الرافضة وغيرهم من أهل الضلال عبر القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية، وهل ذلك من منهج السلف؟ والله المناظرة هذه كانت لا شك فيها يعني أصلها موجود، ولما نجم قرن الخروج الخوارج لما خرجوا فذهب ابن عباس رضي الله عنهم لا شك أنه جادلهم وناظرهم، فالمجادلة بالتي هي أحسن عبر القنوات الفضائية في الحقيقة يعني إن شاء الله يكون مفيدا فيما يظهر لي، ودائما كان مفيدا بشرط أن يكون المناظر من أهل السنة من أهل العلم وعالما بمداخل ومخارج القوم، وإلا يكون ضارا. ربما في بعض الأحيان يقف حمار الشيخ في العقبة ولا يقدر أن يرد على الرافض الذي لا شك أنه يبني عقيدته على كل باطل، فله فوائد إن شاء الله بشرط أن يكون بحدود معروفة ولا يكون يطغى بعضهم بعضا. الآن نسمع بعض أهل السنة يسمع للرافض، لما يأتي دور السني أن يرد عليه يصيح هو ويضيع الحرجة كما يقولون ويضيع الكلام. فبذلك من هذه اللي يجب أن نضبط بضوابط ويتأدب كل واحد بأدب المجادلة، فيكون تأتي المجادلة هذه بالأكل المطلوب إن شاء الله. السؤال الأخير: ما حكم خروج المرأة للمتنزهات بصحبة زوجها وأطفالها للترويح، وما المقصود بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن؟ لا شك أن قرن في بيوتكن لا تخرجن إلا لحاجات ضرورية أو مباحة، نقول ضرورية كما جاء في الحديث إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فهل حاجة؟ هناك حاجة وضرورة، وهذه لها مدلولات خاصة. فقد تكون لا شك أن المرأة يجوز لها أن تخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، لكن بضابط ألا يكون هناك اختلاط والنظر إلى والتفرج إلى اللاعبين واللاعبات وكذا، يكون بتصون وصيانة. ولعل القائل يقول الآن ما يخلو هذا الخروج من المفاسد، فإذا ينظر إلى المفاسد والمصالح تقدم المصلحة، ويحيى للمرأة بحكم النزهة مكانا بعيدا، قد يكون في جنح الظلام الليل يخرج الإنسان مع أهله ويجلس في مكان بعيد عن هؤلاء أو عن النظر إلى الأجانب، والذي يكون سبب الفتنة للرجال والنساء عامة. ففي الحقيقة لا يمنع الخروج مطلقا، لكنه بأدب التصون وبأدب اعتبار الحرمة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونسأل الله ينفعنا بهذه الكلمة القيمة، وجزاكم الله خير الجزاء. الله يحفظكم، أنا شاكر لكم وداعي لكم لكل التوفيق من الله تبارك وتعالى. نعم. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان فضل أهل الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور وصي الله عباس حفظه الله تعالى.